شرح الأجهزة صفحة 211. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعنا كريم واغفر لنا والوالدين والمشايخنا في الدين والمؤمنين وابنات أجمعين. قال عليه السلام: فصل بذكر صفات الله العلي العلا وأسماء الحسنى. ذكر صفات الله العلا ما هي العلي العلا وأسماء الحسنى. أيوة. يعني أسماء أن العلا صفة الصادق. ذكر صفات الله العلا وأسماء الحسنى. مثل ما الحسنى صفة الأسماء. العلاء صال للصفات العلي صال لله ايوه لكن ما يشتي هنا ما يشتي هنا ان وش ان يوصف الله بان علي يشتي يوصف صفاته صفاته العلاء واسماء الحسنى ها العلاء العظيمه الرفيعه لا إذا قلنا أصفات الله العلي جاء معناها أصفات الذي هي لله الذي هو علي وهنا يشتي أصفات الذي هي علا نفس الصفات هي عظيمة أصفات الأسماء أصفات الأسماء هي دوما بلن أصفات تطلق على ما كان باعتبار المعنى أكثر من كونه اسمه لكن ما في الله معاني يعني باعتبار المعنى في أصل وضعها وما هو في الباري هذه هي باعتبار معنى في أصل وضعها تسمى أصفة يعني وباعتبار كونها اسم لله بدي اسم تسمى اسم أبلا كونها أصلا هي صفات لكنها لما كانت مختصة بالله بعد الأسماء لأن الصفة بيجي عامة فتقول ضارب لكل من ضرب تقول قاتل لكل من قتل لكن الأسماء هذه هي لما كانت مختصة بالله وإن كانت صفات معناها مثل المتكبر الجبار الماجد الواحد الفرد الصمد كل هذه هي صفات لكنها لما كانت مختصة بالله سبحانه وتعالى لا يطلق على غيره أصبحت الأسماء سموها أسماء الله لأن الاسم يجي مختص بالمتبع ما بيدخل في غيره يسميها أسماء وصفات يسميها أسماء أيوة هي أسماء وهي صفات يعني أعلام أعلام يعني أيوة هي أعلام لا أعلام يعني خاصة بالله ما بيطلق على غيره لكنها بإذا مدح يعني باعتبار معنى قبل أشبه هذا الاسم باعتبار خصوصها في الباري الإنسان يتعلم إحنا بنقول مثلا بصير للإنسان ولا الله وشو؟ بصير مثلا هذا عندنا مثل بصير مهنا قايل انها اسم قلنا اصفى البصير لكن البصير ولا السميع ولا المتكبر ولا الجبار ولا الماجد ولا الفرد ولا الصمد ولا كل هذا ما نقول لها اسمه الواحد ما نقول لها اسمه ليش؟ لانها مختصه بالله ما تطلق على غيره فاشبهت الاسم ذي مختصه بالمسمى ما بيطلق على غيره ولا هي كلها اصفى اسمه بالمعنى وكلها اسمه قبل ان من العالم أنا قايل إنها اسم لله عالم لأنه بيطلق عليه وعلى غيره ها ومثل مثلا سامع مبصر فما احنا نسمي لها أسماء أنا ما هي مختصة بالله بيطلق عليه وعلى غيره ما نسميها أصفات مثل ما نقول ضارب ونقول زيت إذا قلنا ضارب نسميه أصفة إذا قلنا زيت نسميها اسم لا كل الصفات كل الأسماء أصفات وليس كل الصفات أسماء التسعة وتسعين لأن التسعة وتسعين اسمًا التسعة وتسعين كلها أسماء لكن مثل موجود مثل عالم مثل قادر مثل حي هذا ما هي وش ما هي أسماء لله هي صفات لله لأن ما هي مختصة بيطلق على غيره لكن إذا قلنا الحي مثلًا جاب لي اسم ليه لأنك يا أسماء المتكبر والجبار والماجد والواجد مثلا الصفة هي بيجيب تطلق على الموصوف باعتبار معنى دي ايه وتطلق عليه وعلى غيره على كل ما بيجي هالمعنى كيف الله ما وجد ليه نطلق عليه يعني في أصل وضعها كذا كل ما بيجي الله وجد فيها المعنى ما بشي معنى لا بس العرض ما هو عرض ما معنى المعنى العرض وش معنى المعنى هذي دل عليها اللفظ أنا تقول العظيم دل عليها على العظم العظم الله متصف بالعظم الحياة مثلا القدرة والحياة ما بشي هناك قدرة قلنا يعني لا بها قدرة ما بشي قدرة ما تقول بلا نفي بلا معناها غير عاجز لا لا ما معناها غير عاجز ولا معناها عاجز لا معناها الصفات صفات الله سبحانه وتعالى هي باعتبار معانيها اللغوية بغض النظر عن التقديم يعني ما يلزم إذا قلنا أن الله عالم ولا قادر يعني أنه عالم بعرض لا العالم في اللغة هو من يدرك المعلومة من يدرك الأشياء ها الله يدرك الأشياء اسمه عالم ما من شرط أن يدركها بعرض حل فيه ما هذا كونه بعرض على اللي فيه وما هو لا من صدر أجدر. إحنا إذا رجعنا إلى المعنى اللغوي وصفنا الله بالمعاني اللغوية بدون معنى التجزيم بها دبرنا خمسقها على الله حقيقة. قلنا الله إحنا قلنا أن الله عالم حقيقة أو لا أو شو عالم بعلم بيقولوا كذا. قال يعني فاللغة أن عالم العالم هو دي يدرك ولا السميع هو دي يدرك بمعنى ما هو صحيح أن السميع هو يدرك معنى ولا العالم هو يدرك معنى ولا القادر هو دي يدرك معنى. القادر هو من يتمكن من فعل الشيء والعالم هو من يدرك المعلوم والبصير هو من يدرك الأصوات والسميع هو من يدرك الأصوات. ما بيقيدوا باللغة كذا ما بيشي باللغة التقييد أن يكون بآلة ولا بمعنى ولا بذا هذا في أصل اللغة. وإنما أصل التقييد من واسطة يعني الواقع لما كان مثلا كل من يبصر بالله يبصر بعين الشباب علينا وقدرنا أن الإبصار هو الإبصار بالعين ولكن الإبصار هو إدراك الصور سواء بالعين ولا بغيرها. ودي هذا لو هب لنا ربي إدراك بالعينة يهب له واحد إدراك في يده يرابها ونسميها رؤية أقصد لو نسميها رؤية لما هي بالعين أفرق بين الإدراك والبصر. أيوة لا أفرق بين الإدراك والبصر. كما مثلا في عادي مدرك لشيء ما عادك مدرك وش مدرك عادي أنك ما لا داري يعني ما هي داري المدرك قل لك الإدراك ليه هذه هو إدراك الصورة إدراك العلم لا ما الإدراك العلم قل لك الإدراك ليه هذه الرؤية تجلي الصورة للرأي هذا التجلي وحاصل سواء أنا ولا بدون أنا وسميع وبصير مثلا هي في حق الله سبحانه وتعالى بمعنى من يدرك المسموع والمبصر وبس بدون آلة حقيقة حقيقة بدون آلة كل صفات الله سبحانه وتعالى مثل ما عالم هو من يدرك المعلوم بدون يحتاج إلى معنى قادر وحي وسميع وبصير. ما بلن بعضها بيجوا المعنى التجزيمي فيها ملازم لها مثل الحي ما بتصور انفكاك الحياة عن الجسم عن الجسمية ها لأنك قدرت في عقلك أن الحي معناه الجسم لكن في أصل اللغة الحي هو من يوجد من يفتح منها الفعل هذا يصبر أنه يفعل هو عالم وقادر. قبل أنه لما كان كل الذي من جهته من الأحياء هو جسم ما قد شاهدنا وتخيلنا حي غير جسم فهنا ارتبطت الجسمية بالحياة ارتباط جديد لما أنك ما استطعت تحصلها عنها لا مشقة تدري أن الحياة ما هي مجرد الجسمية أن الحياة هي كون الشيء يصح من الفعل كون يكون عالم ويكون قادر ما ضروري أن يكون جسم يعني ده بالشيء يقدر ويعلم ويفعل هو حي وده ما هو جسم لكن قدرت أبطل قلت لك ترتبط المعاني في عقولنا ترتبط المعاني بالأشياء الحسية مثلا أطلقوا بصير على من يدرك المبصرات قلت لك إحنا ما بدرك إلا بالعين أرتبط في عقلنا الإدراك بالوجه بالحاسة وسميع كذلك ها قلت لك يعني لا ما بيدرك ما الإدراك ولا بيدبر شيء ولا بيفعل ولا بيدبر شيء ما بلا آلة مثل ال أو لا مثل البندق حنرمي ولا لا ولا بيدري ولا بيفهم ولا بيدري بحاجة أبلا بلا آلة حاسبة حنجمع حقيقة يعني يجب مرتب على أشياء محددة إذا مشى عليها وصلك إلى هذه النتيجة مثلنا وإحنا بلا حددنا ربي لا إحنا ما عندنا كفاءة بالإرادة الكمبيوتر باسر شغل نفسه من نفسه ولا يسبر شيء من نفسه لا ما بلا إذا سبر أنت ما قاعد يسبر أي شيء ولا قاعد يختار شيء ولا يلغي شيء ولا يفعل شيء من نفسه ما هو الله بجرد آلة. احنا بنقول الذي هو الحي مثلا قلنا لك بعض الاقتصاد اللي يجيب منتبطة بالجسمية جور ولذا ان ما مثل الحياة مثلا ما بتستطيع انك تخيل ان يجيب الشيء ما هو حي لا جو حي وما هو جسم ها لكن هي مثل ما تقول شيء ولا موجود ما هذه في عقله عادها مرتبطة مثل ما كعرف الله عاد بيعتبر ان الشيء يعني الجسم ها ولا الموجود يعني الجسم ما بيتصور بالشيء لا يرى ولا شيء ليس بجسم هذه عادة مرتبطة في عقلها الشيئية فالجسمية ها فإحنا إذا نظرنا إلى أصل اللغة بيجوا لها معاني واضحة صحيحة في حقنا وفي حق الله وإن اختلف الأمرين في حقنا وفي حق الله مثلا إحنا سميع وبصير سمع محدود وبصر محدود وبآلة محدودة ها وفي حق الله سمع بلا حدود وبصر بلا حدود وليس بآلة ها كذلك عالم وقادر وحي وموجود وكل أصفات الله سبحانه وتعالى بنظرنا إلى معناها الأصلي في اللغة أنها سافرة لأن الحي مثلا من يصح من الفعل والقادر من يعني من يقدر يتمكن من فعل الأشياء، والعالم من يدرك المعلوم، والسميع الذي يدرك الأصوات، والبصير الذي يدرك الصور، كلها ثابتة. ولا يعني فالمفروض نحن نقول بصفات الله، هي صفات الله سبحانه وتعالى هي هذا المعنى وليست كصفات المخلوق. يعني نثبت لها المعنى الأصلي الذي هو المعنى اللغوي، ونحاول ننفي عنها الملتبس الذي يلتبس بواسطة الواقع وهو التقديم، المعنى التقديمي. الله سبحانه وتعالى يحب ويغضب ولكن بدون انفعال، يرضى ويسخط بدون انفعال. يعني نفصل الأشياء الجسمانية اللي يقدر تبطط في نفسنا بأن هذا الشيء لازم لها، مثلا لما كان الغضب يؤدي إلى انفعال في الجسم عند الإنسان ارتبط بعقلنا أن الغضب هو الانفعال، ولا هو الانفعال، الانفعال هنالك عن الغضب، الغضب هو أن يفعل ما لا تريد عند الله تغضب، فإذا غضبت انفعلت لفون الجسم. يعني نفرق بين الشيء الذي يحصل لفون الجسم والشيء الذي يحصل لعقل الفعل نفسه. مثلا الغضب يحصل من يعني عندما يفعل شيء لا تريد فعله فأنا يحصل غضب، وأما الانفعال فهو ليس ناتج عن هذا. إحنا بندري به حال يعني ما يساعد واحد الفعل ذي الانفعال ما لا يريد يحدث هنا لأننا نكتب يحدث فينا انفعال، هذا الانفعال لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. لا هو الانفعال ما قلنا الانفعال نتخافط الانفعال الذي النفسي ذي يعني أو الحب مثلا، الحب أن يكون مثلا تحب الإنسان هذا معناتها أنك راضي عنه وراضي عن صفاته وعن شمائله وعن أخلاقه، ولكن ما بيجيك عاطفة يرتبط في الإنسان بالعاطفة بالانفعال هذا النفسي الذي بيحصل في الإنسان. لا يقصد إنه بيرتبط في الإنسان بانفعال معين لما يرتبط علينا أن الحب هو ذيك الانفعال، والواقع ما هو، إنما الانفعال بيحصل من الحب. إذا حبين شخص جالك رجة وجالك عاطفة وجالك ميل إليه، فالميل والعاطفة والرجة هي ناتجة عن الحب وليست هي الحب، وهي بسبب كانت كيزماني قابل للانفعال والتغير. فإذا بايت ونقول الله سبحانه وتعالى يحب ويكره ويرضى ويغضب المعاني اللي بنفهمها احنا بنسري وش يعني. أنت إذا قالوا لك الله يحب هذا العمل أو يحبك يحب المؤمن، من تفهم وش يعني، من تعرف وش يعني يحبك، ما تصور معناه ضروري انفعال أو ضد، أو تتخيل معناته ضروري انفعال ولا ضروري ميل ولا هواء. فإذا احنا نقول الله يحب لا كحب المخلوق، أو لا يحب لا بانفعال أو لا بميل أو لا برجة، يعني ننفي المعنى التقديمي ونثبت المعنى الصحيح هذه هذه بنعرفه جميعا. وش معنى في اللغة؟ في اللغة بس يصبر حقيقة على الله. أيوه، وإذا قالوا وش معنى الحب؟ ها؟ فقلنا لهم قلنا إن أردتوا ما معنى الحب مثلا أو ما معنى القدرة أو العلم أو أي شيء من صفات الله. إذا سألتوا عن ما هي الإرادة وما هي العلم وما هي القدرة، فإن أردتوا بها المعنى، إذا أردتم بسأل هذا هو السؤال عن ماهيتها. فإحنا لا يدرك الله سبحانه وتعالى لا ذاته ولا صفاته بالماهية، بالماهية لا يدرك لا ذاته ولا صفاته بالماهية. وإذا أردت السؤال عنها بحيث نشرح حالكم تفهموها، فيعبر الإنسان باللفظ الذي مرادف لهذا اللفظ. مثلا يقول الإرادة هي القصد، الحب هو الرضا، الإرادة هي المشيئة، العلم هو المعرفة، مثلا الرؤية هي إدراك المريض. يعني تعب اللي بلف يكون أقرب من ذاك اللفظ إذا ما فهمه، والنفهم ليش ما يحتاج إلى سؤال عنه، لأن إحنا هذا الحين بنعرف إن الله يحب ويرضى ويكره ويغضب ولا بنحتاج نتخيل إنها انفعال. صدق ما هو صدق، يعني إذا خرجنا عن مسألة أصول الدين وعن الاصطلاحات هذه كذي، إحنا الله سبحانه وتعالى يقول ولكن كره الله بعذابهم، ما دارش معنى كره الله بعذابهم، صدق والله يحب الصابرين، ما دارش معنى يحب الصابرين، يعني إن عمل ماذا؟ عمل مرضي لله سبحانه وتعالى وكذا، ما مجرد الحكم باستحقاق الثواب، الحكم باستحقاق الثواب هو نتيجة لكون عملهم مطابق لإرادة الله، ما هو أن الحكم باستحقاق الثواب إن الرضا من الله، إنما هذا بيعبروا بها الأئمة لا تفهم من هذا يا المعنى النفسي، لا تفهم معناها المعنى الجسماني، بيعبروا لك بحاجة مثل الحين يقول مثلا إرادة الله هي الحكم مثلا في أفعال المكلفين، إرادة الله أو محبته للشيء هو الأمر به. قلنا عمل يعني لكن المبلغ بيعبر لك بشيء لا تسوهم منها الجسماني. وحقيقة على الله وده هو المحبة هو. بس في حاجة في عمل أنتاري وش يعني إن الله بيحب المؤمن؟ أنتاري وش يعني؟ هل بتخيل في عقلك تقديم عندما تقول الله بيحب؟ وانت فاهم إن الله بيكره المنافق والكافر؟ إن الله بيكره بعض الأعمال؟ إن الله يريد بنا اليسر ولا يريد لنا العسر. أنت فاهم هذا المعاني ولا بتسأل لا وش؟ لا تتخيل مع هذا قديم ولا إفعال ولا مير. لا تتخيل ولا تتخيل هاي. بل رغاه بعرض قلنا لك في إخلال الوجه الواقع. يعني ما قلت الحين مثلا لو خلقنا الله سود جماعة ونقول الإنسان أسود، الإنسان هو الجسم الأسود، لكن ما معناته أن السواد هو حقيقة من حقائق الإنسان، هذا تابر انفصل عنه. لكن بالواقع مثلا لو في أفريقيا ما قرأت أي إنسان أبيض تقدر أن الإنسان هو الأسود، ما بيوضعوا له كذيه، لا ما بيوضعوا كذيه. مثلا إذا وضعوا الإنسان للإنسان وصادف أن الإنسان الموجود أسود، ما تقدر أن السوادية مرتبطة بالإنسانية. حين ما ترى اللابة مثل الحين لما وضعوا لإدراك المرئيات الرؤية، وما بالله بيدرك الإنسان بالعين، قدر أن العين في شرط في الرؤية، هذا أنه ما يتابر أنه يبقى الرأي إلا إذا كان يرى بالعين. بينما أنت للحين في عقلك تعرف أنه لو أنت بتراب رجلك هي الرؤية، أنه من سماها رؤية في الرؤية، ما من سماها رؤية ها؟ ولا لو تدرك المسموعات بيدك وجعل الله الإنسان يدرك المسموعات بيده، ما هو بدني، ما من جسمه سمع. إذا بيعرف الإنسان أن المعنى هذا غير مراد عندما ينفصل عن المعنى ذي كذي وفيه. فإذا كان قلت لك الارتباط بينهم قوي مثل ما الارتباط بين الحياة والجسمانية، هذا بيجي صعب أنك يعني تدرك تفصل المعنى الجسماني عن المعنى اللغوي. لكن مثل السمع والبصر والأجهزة بتجبر أنك تدركها، تدرك مثلا أن القادر هو من يتمكن بفعل ما يشاء، ما بشرط أنه يتمكن بقدرة خلق الله فيه ها؟ أو بقدرة محدودة أو كذا، يعني بيجي سهل الفصل بينها. ولأن الله عبر لنا بسميع بصير، ما عبر لنا بشام مطاعم. ما عبر الله بشام مطاعم عن نفسه، مع أنه قد يكون شام مطاعم يعني يدرك المشموم المطعومات، لكن لما كان الشم والطعم ما بيجي إلا بالاختلاط والتمازج. فالإنسان مثلا عندما تتذوق الشيء ويمتزج بك بيحصل عندها الطعم، ولا عندما تدخل الرائحة في الأنف بيحصل عندها الوجه الشم. فهذا الفصل بينها صعب، أنك تفصل بين كلمة شم والجسمانية، كلمة طاعم والجسمانية ما عبر الله. لكن مثل الرؤية والسمع حينها من فضلها مستقلة، قد يتخيل الإنسان يدرك أنه قد يكون سميع بدون آلة، قد يكون بصير بدون آلة، لكن ما يدرك معنى إدراك الطعم إلا بالامتزاج والاختلاط. هل سرعة تخيل شيء قدراه ولا يجيك على شيء قدراه؟ وشوف ما يبن السنة تخيل إدراك لا يعني إدراك المسموحات لا التخيل، ما التخيل ما يجي تخيل شيء قدراه يديه ولا مثله. ما قلنا تخيل، ما قلنا معرفة الله أنك تخيل، لأن ما في تخيل في ذات الله ولا في شيء من صفاته. المعرفة أنك تدري وجه مراد الله، ما معناه أنك تخيل شيء، ما ثابت تخيل، لا تخيل الله ولا تخيل صفاته. وضع عندك كيف تتخيل انك ان الله بيرى كل شيء في العالم في وقت واحد، كل ما في الكون في وقت واحد في لحظه واحده، ما في الارض وما في البحر وما في السماء وما في القاع وما في الشجر وما وظاهرك وباطنك، كيف تتخيل؟ لا تقول معناها يعلم، ما قال الله معناها يعلم، قال انني معكم ما اسمع وارى، ليش ما سبها يعلم؟ ما قال ربي يقول اعلم؟ لا ما فهم الرؤيا، ان هذا معنى فهم العلم من معنى الرؤيا، انت فهم العلم من معنى الرؤيا. والله بيقول سميع عليم، وش يعني سميع عليم؟ ليه بيقول سميع عليم؟ لكن عليم معناها سميع، بيقول بصير عليم تفسير لا ما بيصير تفسير، يعني والله سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني عليم. قال وش الفرق؟ انت داري وش الفرق؟ وش ما هو عالم قبل ما تكابر؟ أول عادة سمع، لقد سمع الله قول الذي قال عالمني بحر. لا هي لكن فرق بين أنه يعلم الآن يقول ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولا بين قوله لقد سمع الله قول الذي قال في زوجها، ولا بيقول إنني معكما أسمع وأرى. ما معناها في اللغة؟ ما معنى السمع واللغة والرؤية في اللغة معروف، ومعنى السمع والبصر؟ إذا ليش نحن نجي نحملها على معنى غير المعنى الظاهر منها، ولا هو لازم المعنى الظاهر منها أي بعده؟ ما سبر تفسيره ليش لبس المعنى عاد ما سبر؟ ما إحنا في ما سبر، إحنا ما سبر تفسيره لا، فرجع أنت أولها بمعنى عالم. إذا ما سبر الحقيقة، إذا ما سبر الحقيقة فرجع أنت أولها بمعنى آخر. وإيش معنى سميع وبصير في اللغة؟ ما هو من يدرك المسموع والبصر؟ إذا ما سبر في حق الله أنك على معنى من يدرك المسموع والبصر بدون آلة، فرجع نقولها قبل بمعنى العلم. ها اذا هو بيجبر على معناها اللغوي الحقيقي، ليش نجي نتأول على معنى ما هو ها؟ ما يجوز التأويل على اخراج اللفظ عن ظاهره الا الموجب، لكن قال لنا تمنع عن المعنى الحقيقي. فهم قد عندما قالوا أن سميع وبصير ليس في حق الله حقيقة، فانبلوا على أن سميع وبصير هو من ذكر المسمى المبصر بمعنى محلها السمع أو معنى محلها الحدق. ها طيب، فإذا ثبت أن سميع والبصير ليس هو من يدرك معنى محلها السمع أو معنى محلها الحدق، وإنما من ذكر المسموع المبصر مطلقا، فإذا بس مطلق في حق الله حقيقة، ولا يحتاج أن نحن أولى بمعنى عالم. لكن يا عبد المجيد، ما هم بيراعوا الأشياء المشاهد؟ فالوضع ما الوضع ما هو مبلغ يستقروا مثلا يبسلون كل الأوادم وجاءوا فيهم حياة ونطف، قالوا الإنسان حيوان نابض، ما هم بيوضعوا يعني بيراعوا تيه بيطردوا مثلا سميع ولا بصير باللغة، يراعوا ديه بآل من ما يراعوا؟ الوضع اللي يراعي الوضع اللي يستقرين الوضع عليه يستقرين كيف يوضع؟ يوضع عليها لازم ذا المسمى، وش بيحتاج بتعيها بلا احصائيات؟ لا ما بيبحث، ما بيسبر شو يبحث يستقري يعني ولا بيستقري ولا بيسبر حاجة الوضع بلا بيقول ذي اسمع عين ذي اسمع سمع ذي اسمع بصر وذي اسمع كذا ليش مثلا ما هم قايلين الانسان حيوان؟ لا بل احنا بندري بالوضع، احنا ذي بندري بالوضع بواسطة الاستقراء، ما هو الوضع اللي بيستقري؟ الوضع ما بيستقري ولا بيسبر شيء. لا ما هو العلم، أنت هنا ما إحنا بنعبر بالعلم عن غير إدراك ذي الرؤية. إحنا الحين اللغة العربية الحين عندما نقول علمه ولا رآه هي معناها سواء. رآه يعني أدرك صورته. أدرك ما بالعين. ما معناها بالعين؟ والعلم ماذا عندك؟ على ذا عندك المعنى؟ العلم هو سبب صورة في الذهن. ما بشي بحق الله علم أصلاً، ما على عندك المعنى. وش بحق الله؟ وش بعمل؟ أبي ولا بحق الله علم على معنى رسام وصورة في الذهن. ها إدراك المعلومات. ها إدراك المعلومات. إذا هو إدراك الصور يسمى رؤية. الله هذا جزء من العلم. بسكم سماها جزء من العلم، جزء من العلم من النارؤية. رؤية إدراك المرئيات. وسمعه إدراك المسموعات. ها؟ كما قال أمير المؤمنين صلى الله عليه. قال ثبته أنه سميع ولا صار سمع. ها؟ وأنه يعني مريد لا بإضمار، ها يريد ولا يكمل، ها ويقول ولا يلفظ، يعني تركه بيثبت المعنى ويبي العارض الجسماني حقه. يعني لا نوصل سمعه، وش هو سمعه ذا؟ نقول وش هو السمع؟ ولا أنه آلة ولا أنه شيء واقف، ها لا ما هو غير معنى، ما معنى ما لها معنى، نقول نفي يعني هو مدرك غير معنى. بلا آلة ولا معنى. هو مدرك للأصوات والأصوات وبلا آلة ولا معنى. مدركها بذات بدون واقفة. ها؟ من الصادق الحين. صبر إنه يجي هو مدرك لا بلا غير آلة ولا معنى ويجي حقيقة. ولا نقول نسمع بصير معنى عالم، ما هو ضروري يعني. إن كان ما فيها معك، يعني ما فيها معك إن عملنا مع عالم. ما فيها معك يعني ما في أي خلل فيها، لكن زي الأقرب إلى معنى اللغوي. لكن المعنى الغوي أن يكون معنى من يدرك المسموع المطلق. من يقول بدون هذا؟ خلينا إحنا باللغة يسموه العلم وحده هو السمع والبصر. خليها على يسموها باللغة. لا نحتاج إن إحنا نجمعها. نقول السمع والبصر والقدرة والذا كلها نجعلها بمعنى. أيوه ما أدري. مديك ليش أبا من يعني كلها بدون هذا واحد وهو عالم لا ما في حق المخلوق، يمشي في حق المخلوق والعلم غير الرؤية، في حق لا محنا داري احنا داري وشو فايف وعلمي لا داري انك تطلق على نفسي سميع وبصير وعالم، ها طلق على نفسي سميع وبصير وعالم، نصف ما طبي نفسي نصف أن السميع وأن بصير وأن عالم، ها وإذا أبتلا كلها نقول إنها معنى لها معنى يجمع هذا معنى لا يعني معنى كل يجمع كل إدراك في حق الله السمع والبصر والعلم والذا كلها إدراك ناي، لكن أما إنها نقول ما هو سميع وبصير حقيقة ما بلا معنى عالم لا ما بلا بمعنى عالم لا نقول هو سميع وبصير حقيقة معنى يدرك المسموع والبصر بدون عالم فسروا عين ما قلت لك لقيلة دي قدر تبط في ذهنه السمع والبصر بل ويش بل آلة يفهم إن الله بيسمع ويبصر بدون آلة غير ذي الذي هو في حق المخلوق الذي في حق المخلوق ليش يصير القواميس يعني وش يطلق بالحقيقة وش ناس قلبت ما تقول فتح ناس قلبت لا هي لكن أنت بسلوانها الصحيح وين نبسلوانها الصحيح في حقها هذا العلم غير هل تبسل هل آلة اللغة وتطلق على الإنسان الذي يدرك الأشياء بيده هل تطلق عليها رؤية ولا لا إذا أدرك هاي إدراك رؤية لا يعني مجالها لغوية لكن بتعرف هاي بواسطة قلت لك اطراد المعنى ودورانه مع اللفظ مع المعنى ما لا ما بلحدك ولا بلحدك ما ضروري انت ما قاعد تربي يخلق لك على غير العين ادرك بهالمعلوم ها المعنى دي بلحدك لا ما هو عندك المعنى بس خلق ربي معنى ثاني كيف يا راجل عندك المعنى دي العين العين بآلات خيرة الشطيف بيقولوا ما مع معيون بالحاس بالحاس بذبة اسمعي أنا تنقل الصورة ما هي ما هي ليه وش الرقم ما نقول هذا أدري كيف وش الرقم قد يوم مع أتياب بتعقد لها الصورة بواسطة ذبذبات ولا شيء غير غير العين يعني قسمنا احنا لازم نحصل المعلومات في أجياء لأن ربي خلقنا عليها نقول ما وثاب لله كبير الله خلق لنا آلة ندرك بها يستطيع فينا مليون آلة غيرها مليون معنى غير ذا المعنى ندرك بها المعلومات ندرك بها الأشياء ما هو معناها باللغة ما هو ثاب الرؤية إلا بعين فالحدق ذي لو بده هراب رجلة ما رؤية ايوه ها ايوه كان رسول بيرا من قلبه ولا ما عين قبل لا ما عدت عدت ليه ما انت بتقول قادر حقيقة انت تقول الله قادر حقيقة وموجود حقيقة وحي حقيقة وعالم حقيقة حصل تعدد حصل تعدد حنظان كذا لا احنا بنبقى تخلص ولا انت متعدد ولا انت متعدد وش تعدد حين وش لا قادر معناها غير عالم لا إذا معنى القدرة غير يعني إذا من القادر غير العالم تعدد فيه وش لا ما بكي تعدد بالله الله هو واحد وذات واحدة عالمة قادرة حية سميعة بصيرة ما يلزم فيها التعدد ما بشي أصلا ما بشي أصلا شي يجب التعدد ما شي يلزم التعدد أصلا لا ما بشي يجب التعدد أصلا لما انا كنت خلص منه ما يلزم التعدد اذا قلنا ان اله قادر عالم حي موجود يلزم التعدد وش تعدد به القدره غير العلم احنا داري يلزم من التعدد ان القادر متعدد اذا كان معنى القدره غير معنى العلم ما تبقى ذات واحده تقدر وتعلم وتسمع وتبصر وتكون حيه وقادره وعالمه وش باقي الذات نفسها مختلفه لان معها انها بترى وتسمع وتبصر وتعلم وتقدر واحد لا قال نصفات ذاته قلنا ان ما قلنا نصفات ذاته حنقول نصفات الله ذاته ما نشي ان الله علم وقدره وحياه وجمعناه ما بين امر رب اما انا كذا حنقول نصفات الله ذاته ما نشي ان احنا جمعنا علم وقدره وسمع وبصر وحياه وعظمه وقدره وقوه وجمعناهم خلطناه ما بين امر رب ما بلا كلمة صفات ذاته معناها ان احنا كما قلنا لما كان المخلوق يدرك بآلة او بمعنى يخلقها الله فيه والله سبحانه وتعالى يدرك الاشياء او يقدر على فعل الاشياء او يتمكن بعلم الاشياء بدون آلة احنا بنعبر عن نفي الآلة هذا او نفي الواسطة هذه المعنى بقول ان صفات ذاته يعني ما بشي تياك الواسطة ما بلاه صفات ذاته مثل الحال نقول مثلا بالعينة نقول ان الخطيب مثلا الخطيب يحارب الدولة ولا يحارب البلد ورجع نقول سلاحه ولسانه اما نشين لسانه قنبله وصاروخ ومدفع وبازوكة ما بلا نشين نقول ما بشي سلاح وانما الذي يحصل بالسلاح وهو الحرب يحصل باللسان انتو كيف؟ وش معنى الصلاة الأذاتة؟ يعني ينفي الواسطة ويثبت المعنى يثبت النتيجة فاذا قلنا الصلاة الأذاتة فكأن احنا قلنا ما بشي لا به هناك علم هو غيره ولا به قدرة غيره ولا به آلة ولا به واسطة وإنما الله يدرك ويرى ويجمع ويبصر ويعلم بدون شيء بذاته فقط ما نشي ان احنا جمعنا العلم والقدرة وخلطناهم وابناهم ربي إنما هو كناية عن نبي الواسطة وإثبات المكتبة مكتبة الصفة هذا يعني الله سبحانه وتعالى يرى بدون آلة الله يعلم بدون علم يعني بدون أن يكون به علم هذه هو الواسطة هذه هو الواسطة أن احنا في الإنسان مثلا الإنسان به للعلم معنى يعني. العلم معنى الإدراك هذا هو مشترك فينا وفي الله سبحانه وتعالى وبعلم بمعنى المعنى الذي به يدرك هذا ما هو موجود في حق الله المعنى الذي به يدرك الأشياء احنا بندرك الأشياء بمعنى خلق الله فينا بندرك المرئيات بمعنى خلق الله فينا بندرك بنحيا بحياة خلق الله فينا إذن السببية هذا هي بنقول يحيا بحياة ويعلم بعلم ويقدر بقدرة يصير يعلم بيقول يعلم بقدرة، يعني يقدر بقدرة، يعني إن القدرة هنا في واسطة بين العلم وبين المعلوم، ولا بين القدرة وبين المقدور. إذا نحن دين الشين في حق الله هو الواسطة، الملازمة هذه آلة لنا في حق الإنسان، هذه ومحل الإدراك، هذه هو المعنى الأصلي، إدراك الأشياء أو التمكن من فعل ما شاء أو أي شيء، هذه هو الأصل الحقيقية. هذا في حق الإنسان هي معنى جسماني، وهو كان يدرك بمعنى خلق الله فيه، أو يدرك بآلة خلق الله فيه، أو يحيا بحياة خلق الله فيه، أو يقدر بقدرة خلق الله فيه. هذا القدرة والحياة والعين والمعنى والسمع والبصر، هذا ولا معاني جعلها الله لك واسطة تستطيع بواسطها أن تدرك الأشياء. إذا نشير في الله الإدراك الذي هو المعنى الحقيقي للعلم والسمع والبصر والكذا، وننبي عنها الوجه الواسطة، قلنا هو الله سبحانه وتعالى صفاته ذاته، يعني ما بشي له، ما قلنا في الخطيب لسانه يعني سلاحه لسانه، ولا الكاتب سلاحه قلمه، ما نشيل نثبت ان القلم هو سلاحه طياره وصاروخ وذا، لكن نشيل ننفي ان يكون مع السلاح، كان نقول ما مع السلاح ما مع الا قلم، او احنا في حق الله عندنا نقول صفات لا ذاته، كان نحن نقول ما بشي الصفات هذه هي الواسطه، هذه الواسطه، ولكن معناها او مدلولها او الناتج عنها هو حاصل لله سبحانه وتعالى لذاته بدون واسطه. هذا معنى قلنا صفات الله ذاته. لا بد يتخيل الإنسان أن صفات الله ذاته يعني أن احنا جمعنا الصفات وبدي ربي، ما يقول هذا يلزم التعدد ويلزم العظيم، ما من ثمر المعنى أصلا إما لو نقول صفات الله ذاته يعني أن الله هو القدرة والعلم والسمع والبصر والحياة ما هو ثابت، إيه ما جمع إلا مجموعة الصفات هذه، لا هو ثابت لا عقلا ولا لغة. احنا نقول أن الله هو العلم ولا الله هو القدرة، ما يقول أن تطلق هذا المعنى، لا يفهم الإنسان نقول أن صفات الله ذاته إلا هذا معناها نفي الواسطة وإثبات اللازم، إثبات اللازم وهو الإدراك والقدرة والتمكن بفعل ما يشاء ورؤية الأشياء وسمع الأصوات، هذا معنى قلنا الصفات لا ذات، نفي الوصايات وإثبات المعنى، إثبات المدلول مدلولة، يعني معنى الصفات لا ذاته أنه يقدر لا بواسطة قدرة بل بذاته، يعلم لا بواسطة علم غيره بل بذاته، يرى لا بواسطة آلة غيره بل بذاته، يسمع لا بواسطة آلة غيره بل ذاته، مثل ما نقول حتى الخطيب يحارب لا بواسطة بندق ولا آلة ولا صاروخ وإنما بلسان، ها والكاتب يحارب بواسطة قلمه، هذا معنى قلنا صوت لا ذاته، مثل ما نقول سلاحه قلمه ولا سلاحه لسان، ما معناها لا نفي وش لا في الواسطة، كأنها قلنا ما بشي سلاح ما بلا قلم، إذا قلنا صوت لا ذاته كأنها قلنا ما بشي صفات، لكن ما نقصد الصفات الذين بينها العلم والقدرة، هذه معنى التمكن من فعل ما شاء وإدراك الأشياء، لا معناها الواسطة هذه في الإنسان، ما بيدرك الإنسان لا بها، هذا معنى قلنا صفات الله ذاته، أن ننفي على ما قلنا نثبت لله المعنى وننفي التقديم، هذا مثل ما قلنا نثبت المعنى وهو الإدراك والعلم والقدرة وكذا، وننفي التقديم الذي ارتبط بالجسمانية وهو الواسطة الآلة هذه بها يدرك وبها يعلم وبها كذا. أنا بقول قاعد المعنى لا يعني شيء عالم لا فعل شيء حي لا يموت غير لا يحدث شيء. ورجع لي من هذا من كذا. كيف أنا مثلا قدرت تصير ورجع لي من أقول. يعني قادر أنه يتمكن من فعل ما يشاء. وجه الوش في ذا من إشكال. وجه الف وش في ذا المعنى من إشكال. أنا أقول قادر يتمكن من فعل ما يشاء. وش في ذا من إشكال. ها وش بقيتم فيها ومعناها في اللغة إثبات. معنى القادر في اللغة يعني لا يعجزه. الوضع كلمة قادر للنبي ولا كلمة عالم وضعوها للنبي وضعوها للإثبات، وضعوا كلمة عالم لمن يدرك المعلوم، وضعوا كلمة قادر لمن يتمكن بعلم عائشة. إذا قلنا هذا معنى ما يجوز رجعنا أولا ما بقى الساعة ندور، لا يعني أنتم تهربوا من أشياء عنده، بعد ساب نقولنا الله عالم ما بلا نقول لا يخفى على الشيء، لا نقولنا الله قادر ما بلا لا يعجز الشيء، كأنك تقولك عالم ولا قادر با يلزم بها التعدد في حق الله ولا با يلزم بها إشكال ولا يلزم بها شيء، ها قولك إننا با نحتاج إلى النبي، الله سبحانه وتعالى ما استخدم النبي، الله سبحانه وتعالى وش قال عربه إضافة وإضافة ذلك الإضافة، ها قادر عالم وانت تقول ما بلا القادر معناها لا يعجز شيء، لا ينفي يعني انه لا يظلم ولا يفعل ولا يفعل، ما قلنا انه ما بيعرف النبي، لكن ما نحن نرد كل صفات الله الى النبي، ما بشي ما بشي ما بلا معنى عالم، لا ليه هو الفرق بين قولك عالم لا يخفى على شيء ولا قولنا عالم يتمكن يعني يدرك الاشياء، وهي الفرق بينه يعني قولك لا يخفى على شيء ما هو بواسطنا عالم بكل شيء، عالم بكل شيء مثل الله وعليه. إذا تشمه معنى ولا تشمه بلا نفي أنت ما بشي ما بشي. على أساس يقول يستخدموها في اللغة. يعني إذا كان المعنى في اللغة يستخدم لشيء لا يصح في حق الله فهنا لا نقول إنه يسابر في حق الله. ها؟ نقول إنه مجاز وأن أراد في حق الله المعنى لا يقبل. ها؟ أما إذا كان يصح أن يطرق في حق الله على المعنى اللغوي حقيقة ولا يكون بأي إشكال معنى في حق أنت أوله ونرجع إلى التأويل وإلى النفي وإلى شو ذاك نبنى أشياء معنى في حق الله. إيه هو تأويل معنى اللغة معناها في اللغة القادر يعني لا يعجزه. ومعناها في اللغة كذا ومعناها في اللغة كذا عرق الله على كل شيء قدير يعني لا يعجزه القادر ما يمكن يقادر فعل هذا معنى في اللغة. إذا ما صحنا المعنى في حق الله تأولنا لكن هو بشي مانع من أن قلنا الله قادر يعني لا أن الله سبحانه وتعالى قادر يعني يتمكن بعلم ما يجاء ولا عالم يعني يعرف المعلومات أو يدركها ولا مثلا أنه يريد أو يشاء أو كذا بدون أن يكون بإضمار أو عزم أو نية. ها فاحنا اذا نشي في صفات الله سبحانه وتعالى كلها نفهمها على المعنى الحقيقي وننفي عنها التكذيب. يعني نقول ان الله سبحانه وتعالى يريد بمعنى يشاء او يقصد او يحب هذا الفعل ولكن لا بوش لا بواسطة اضمار او يعني ما هو بواسطة لا يعني لا فلا على ضبطي في الانسان نبدع يعزم ويتعازم ويرجع يقطع لان العزم هو القطع. الله ما في هذه الاشياء ما في قيمة ينوي ويرجع يقطع ويعزم هو داري بش بيفعل من يوم من الأزل إلى آخر المخلوقات. هقولنا من وصفه وش أسمع أسمع لا من في حاجة تقول كذا لا يشارك في عندك على ما قلنا لك إحنا من وصفه يعني بصفات المخلوقين لأنه يقدر بقدرة ويعلم بعلم ويسمع بآلة ويرى بآلة فقد قرنه. ومن لم يصفه يعني نفع عنها العلم والقدرة والحياة والكذا فقدمه يقول ما هو عالم ولا هو قادر ولا هو كذا. إيه إذا قال ما هو عالم ولا هو قادر ولا هو حي ولا هو موجود فقد نفى. وذي قال عالم بعلم به يعلم وقادر بقدرة بها يقدر وسميع ببصر به يبصر وعلم بعلم به يعلم هذا فقد يعلم الله غيره. ها فإحنا نثبت لها العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر بمعنى الأصلي للغة وننفي عنها المعنى الجسماني ولا يلزمنا شيء ولا نحتاج ان احنا نفسنا. اذا قالوا وش معنى الاراده وش معنى قلنا اذا قلنا ما عرفت بقول لكم ما هي الاراده هل عرفتوا ما هي تام احنا دارين ولا ندرك الله سبحانه وتعالى بما هي لا فيه ولا في صفات ولا عرفتوا بما هي يعني نشرح لكم لان الحد نوعين ما يشرح به اسم او تصور بما هي. انا قلنا قريت في اول الاداه ما يشرح به اسم او تصور بما هي فان عرفت ما يشرح به اسم شرحنا لك وش معنى يريد يعني يشاء يختار. احنا ما اقول بيقول كذا الله يخلق ما يشاء ويختار. الله سبحانه وتعالى يريد لنا العسر ولا يريد لنا العسر ولا يريد لنا العسر الله. فإذا فسروها بعض أئمتنا بمعنى يريد الشيء بمعنى أنه يأمر به ما هو لا تفسير بل لازم لقل لا توهم الوجه لقل لا توهم الواسطة. إذا قالوا إن الله يريد الشيء منك يعني أنه يأمرك به معناته كأنهم قالوا لا تصور بشيء غير الأمر إن به معنى هناك خارجي. أما إن الإرادة الأمر ما هي الأمر إن الله سبحانه وتعالى قال والله يحكم ما يريد. ها والله فعال لما يريد ما معناتها ان ارادته هي فعله ولا ان ارادته هي الحكم ما بلا بحب الله بشيء ما قلنا ينفي الوجه ينفي الواسطه ما بشيء غير الله اراده غيره بها يريد او قدره غيره بها يقدر. ارادته للفعل ما هي نفس فعله على ما بيقول بعض ائمتنا يعني توحى من ارادته لخلق السماوات وخلق السماوات ولا هي السماوات والارض ما الاراده هي الخلق ولا هو علم بالسالب على المخلوق. الاراده هي المشيئه. ما داري وش يعني اراده حين يتعلمه وش يعني الاراده ما هو داري اي واحد سالك وش معنى الاراده ما هو داري وش معنى الاراده في اللغه. انت لا اكون انظر واحد الى المصطلحات الاراده الاضمار والنيه انظر الى معنى الاراده في اللغه. أنت إذا قال الله سبحانه وتعالى يريد مننا كذا نحن بنفهم وش قصدنا يريد. ها أيوة. من في الوسط ما بشي إرادة غير ما في ما بشي لا ما الإرادة على الفعل. الإرادة هي اختيار الشيء أو قصد الشيء نحن بقولنا الله فعل المختار المختار هو الذي يفعل ما يريد يعني أن ما هو بواسطة ما يلزم بواسطة ما بلا معناتها أن الله سبحانه وتعالى يشاء هذا أو يختار أو يقصد فعله. لكن ما بنصير نفهم أن قصد الله بعد ما قبله إعراض أيوة هذا عندك الإعراض من فيه هذه بنسميها العزم والنية والضمير. سن فيها يعني الإنسان إذا أراد أن يفعل شيء ما هو بيبدع يفكر ورجع ينظر ورجع يعزم ورجع يبدي نية ما ذيك الساعة قدو ناوي هذا ما بشي في حق الله لأن ما بشي المقدم هذا هو عالم بما سيفعل في الأزل تاري وش بيته ويبعث يفكر وينظر ويريد ويعزم لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخلق السماوات والأرض قبل أن يخلقهم وبعد ما يعني في الأزل يريد أن يخلقهم يريد أن يخلقهم لكن يريد أن يخلقهم في هذا الوقت في هذا الوقت ما هو إذا قالوا أن الله يريد في الأزل معناه أن بيلزم يجده في الأزل أن يجي والسماوات وكذا في الأزل لا الله يريد أن يخلق القيامة عندما تقوم فالوقت هذا المخصص لها ما معنى إرادته هي السماوات والأرض من إرادة الله هي السماوات والأرض خرج يعني ما تبرز ما تخيل دن هلا كنت تخيل إذا كنت تخيل فلا تخيل لا في ذات الله ولا في صفاته إذا أردت أن تفهم من بعد تفهم أنت فاهم وش معنى الله يريد خلق السماوات والأرض أنت فاهم أن الله يريد خلق القيامة أنت فاهم أن الله يريد أن يخلق القيامة كما جاء وقتها بعدك هو معنى من معنى الإرادة وأنا على الشيء عالما به غير ساهي عنه ولا غير هذا معنى الإرادة هذه بيكون لأن الإرادة هي تكون معنى يعني. المعنى ذي به يكون الشيء مرادا والفاعل مريدا هو ذي أن يفعل الشيء غير ساهي عنه ولا غافل ها؟ ليش بس يفهموك ما بشي وصفة بس إشتو قالوا الحين قال إن الله تعالى ما يريد إنه لو يريدها بالقدم إنه يقلب بالقدم وإن لا هو أراد بالقدم أن يخلقها في وقتها أراد بالقدم أن يخلقها في وقتها لأن كما قلنا ما بشي إرادة متجددة ما بشي إرادة متجددة يعني النبي يعزم على شيء ما كان عازم عليه أو ينوي فعل شيء ما كان عازم عليه المهم كما قلنا إذا أنت شيء تتخيل ما قدرك تتخيل في شيء لا في صفات الله ولا في ذاته وإنك شيء تفهم فالفهم واضح الله سبحانه وتعالى عندما يقول إن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ها الله يحب التوابين ويحب المطهرين من تفهمش عن إنه يحبهم يرضى عنه ها هذا عنده هذا وش هو يعني الشيء ما هي احنا قلنا لك ان الحد نوعين اما يشرح باسم او تصور بما هي احنا شرحنا لك الاسم قلنا لك الحب والرضا اذا ما عاد شيء اذا ما فهمت انت ما بلا شيء تصور ما هي ولا تعبر تصورها انت فاهم وش معناها ما انت فاهم الا انت فاهم ما لو ما انت فاهم اذا لو بواحد مثلا عجمي احنا ونفهم لان نشرح له وش معنى الرضا في اللغه العربيه لكن انت انسان عربي وانت فاهم وش معنى الرضا والحب والبغض والكراهه فهمنا عرب انت تفهم كذا حين ترى القران ان الله يحب المؤمنين يعني يوصل لهم الثواب انت تفهم كذا حين يقول ان الله يحب المؤمنين يعني يوصل لهم الثواب انت تفهم معناها كذا من الايه ماشي انت تفهم ما بنقول لك ان قالوا لك انك تفهم انا بنقول لك انت تفهم من الايه هذا المعنى ايوه عاد انت تفهم معناتها انه يعني يوصل لهم ان حكم لهم دخول الجنه ولا انه وصل لهم الثواب انت تفهم عند تقرا القران على قد تقرا في اصول الدين حاجه ما تقرا في اصول الدين تقرا في القران والله يحب الصابرين وين تفهم ما معناته ان فعلوا فعل يحب الله سبحانه وتعالى هذا يا ما احب الصابرين ان فعلوا ما اراد فاذا فعل شيء فاذا فعل الانسان او فعل شخص الشيء الذي تريده أنا بتحبه ولا معنى الحب هو ميل النفس او الرقاء او العاطفه ننفي ذي المعنى ونثبت الحب الحقيقي لا ما معنى في اللغه الرقه ما بلا الرقه قلنا لك انفعال حاصل بواسطه الحب ولا البغض هو انفعال فالانفعال ذا عندما حصل فينا احنا توهمنا انه هو الحب وهو واقع عن الحب يعني عندما ترى انسان يعجبك خلقه وصورته وسلوكه وكل شيء بتحبه اذا حبيت انت ميل اليه ها حصل الميل الميل هذا هو حاجه نفسانيه يعني جسمانية عارضة الإنسان اللي كونه جسمه يعني ما هو لا مجازم ما هو لا هو الحقيقة الحب الحقيقي هو معروف وش معنى الحب الحقيقي أن يكون الشيء هذا على ما تريد إذا وقع الشيء على ما تريد أحبين حبين الفعل أو حبين الفاعل يعني وقع فيه وقع فيه شيء وقع الفعل الفعل ما في شيء يعني هو غاية هل عندك شيء ولا انفعال هذه بتقول شيء يعني إن حاجة في نفسه هذا عندك الفعل اسمع هذا عندك الفعل الذي هو الانفعال هذا بيحصل هو ما بيحصل من الحب ما انت كما حبين واحد من سنت إليه احنا بنقول حب وميل الميل هو غير الحب لا ما هو بداية ونهاية ها البداية نشتري بداية احنا خلي الانفعال ما هي البداية الانفعال لا العكس البداية الحب والانفعال هو ناتج عن الحب على الانفعال والنهاية الاختبار وش بعد الشخص على ما بلا على ما بلا اساس الاختبار على ما بلا اساس احنا بلا اختبار الحين ايوه حقيقة لكن لا بمعنى الميل ايوه ما يريد ايوه فعلا ما يريد الله ما طابق مراد الله.